صالحا صالحا يهدى بها الحيران، صحبة صالحة صالحة صالحة يسمو بها الإنسان، صحبة صالحة صالحة صالحة يهدى بها الحيران، صحبة صالحة صالحة صالحة يسمو بها الإنسان. هي صحبة الخير بل هي صحبة الأخيار، بل لننشر النور هدى على خطى المختار. هي صحبة الخير بل هي صحبة الأخيار، لننشر النور هدى على خطى المختار. لننشر النور هدى على خطى المختار. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرد حليبا حين آخاه. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرد حليبا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه. أشرقي أشرقي يا أمة الأمجاد، أشرقي وارتقي منابر الأجداد. أشرقي قلب من عن دربه قد حاد، أشرقي أشرقي عود إلى الأمجاد. أشرقي أشرقي يا أمة الأمجاد، أشرقي وارتقي منابر الأجداد. أشرقي قلب من عن دربه قد حاد، أشرقي أشرقي عود إلى الأمجاد. صالحة صالحة صالحة يهدى بها الحيران، صحبة صالحة صالحة صالحة يسمو بها الإنسان. صحبة صالحة صالحة صالحة يهدى بها الحيران، صحبة صالحة صالحة صالحة يسمو بها الإنسان.